احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله اينما كنتم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، الانسان في هذه الحياه ينزل اليها وعمره امامه، ويظل يسير في هذه الحياه، يفرح الانسان بالايام يقطعها، وكل يوم يمضي يدني من الاجل. قيمة الوقت. انا اتعجب كلما ارى المسلمين شباب كبار صغار وهم جالسين على المقاهي، واتعجب هل هذا عنده من الوقت ان يجلس كل يوم ساعتين ثلاثة على المقهى، ما عندوش اي يعني مهمات اخرى، يعني كل اساليب الحياة انتهت لدرجة انه يعني طيب المقهى ده يعني مثلا لما لا يعني اذا كان ما فيهوش شيء حرام، يعني لما اسبوع في الاسبوع مرة ساعة نصف ساعة، يعني كل يوم ثلاث اربع ساعات، الا ايه بقى الا طب الوقت ده ما شاء الله عليه. ولذلك قال علماؤنا علامة المقت اضاعة الوقت، علامة المقت اضاعة الوقت. في كارثة كبرى الواحد مش واخد باله منها، كل مفقود في الدنيا ممكن ان تسترجعه، اي شيء يفتقد منك وتضيع منك في الدنيا ممكن يرجع، الصحة يجي شوية مرض وترجع الصحة تاني، المال يضيع المال وممكن ربنا سبحانه وتعالى عارية مسترجع يعود اليك مرة اخرى، الهدوء النفسي ممكن تثور شوية وترجع الى هدوئك النفسي مرة اخرى. اما الوقت هو الشيء الوحيد الذي لا يسترجع. يا ابن آدم طأ الأرض بكلتي قدميك فإنها عن قليل سوف تصير قبرك، واعلم أنك في هدم عمرك مذ ولدتك أمك. يعني أنت بتتولد مكتوب لك 50 سنة 30 سنة 70 سنة، كل يوم يمر أنت بتقترب من النهاية وبتبتعد عن البداية. ولذلك كانت قيمة الوقت في الإسلام عجيبة، تجد أن كل شيء في الإسلام في وقت. شهر رمضان في السنة ايه اللي فيه؟ في لحظة معينة يجب ان تمتنع عن الطعام والشراب، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، خلاص ده وقت. وبعدين اول ما الاذان او الماء الشمس تسقط او تغرب، يغرب قرص الشمس ويغيب عنا، يؤذن المغرب الله اكبر تفطر. لو قبل هذا الوقت بدقيقتين افطرت ضاع اليوم، ولو انعمت عليك 60 يوم. الله، يبقى اذا القضية وقت. وبعدين يوم اخر يوم رمضان لا تستطيع ان تفطر في نهار رمضان، حرام. تاني يوم على طول يجي يوم العيد، حرام ان تصوم. الله، دي مسائل توقيتات وتشريع من الله سبحانه وتعالى. يعني يوم 30 رمضان حرام ان تفطر فيه، اليوم اللي بعده 1 شوال حرام ان تصوم فيه. يا الله، يبقى اذا هذا ايه؟ مسألة وقت. نجي لمسألة الصلوات، ما يصلح في النهار لا يصلح في الليل. ما ينفعش اصلي الظهر الساعة 2 بالليل، لا. ما ينفعش اصلي المغرب الساعة 9 الصبح، ده توقيت. اصلي الصبح عندما ينفرج وينبرج الفجر. وبعدين اول ما يصير كل شيء ظله تحته يبقى ده صلاة الظهر. اول ما يصير كل شيء ظله مثله، يعني مثلا لو نصبت عمود او عصا طولها متر، لما اجد ظلها متر بالضبط يبقى صلاة العصر. اول ما تصفر الشمس تصير صلاة العصر مكروهة. اول ما يسقط قرص الشمس وجب صلاة المغرب. فاذا ظهر الشفق الاحمر وبدأت العتمة تدخل دخل وقت الايه؟ العشاء. هذا توقيت. ما ينفعش يوم 7 ذو الحجة اروح اقف على عرفة، ولا ينفع اقف على عرفة يوم 12 ذو الحجة، لا، لازم اقف على يوم 9 من ذي الحجة، ما ينفعش لا قبل ولا بعد. يبقى اذا ايه؟ توقيتات. هذا وقت، الله وقت هذه الاوقات. وبعدين من كرم الله عز وجل ان ننبهنا النبي صلى الله عليه وسلم انه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4. هو سأل عن ايه؟ قال يسأل عن شبابه فيما أفناه، وعن عمره فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا صنع فيه. يبقى نصف الأسئلة الوقت، الشباب والعمر، وبالذات الشباب. ليه؟ قال لأن الإنسان لما يكبر في السن بطبيعة الحال يعني أقرب إلى التقوى منه إلى جنون الشباب. يعني الشعر المسكين اللي قال إيه؟ قال ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب. يا عم احمد ربنا، الشباب ولا والجنون بتاع الشباب وثورة الشباب، الشباب كله خير، والشباب سبحان الله هم أمل الأمة، هم عمادها، هم الذين سوف يحملون الراية. ولكن أنت لما تركت مرحلة الشباب ودخلت في مرحلة بعد 40، قال علماؤنا من بلغ 40 ولم يغلب خيره شره فليتجهز للنار. ليه؟ لأن عند سن 40 يقول علماء البيولوجي وعلماء الفسيولوجي وعلماء التشريح أن آخر نمو للعظم يقف عند سن 40، خلاص انتهى الأمر على كده. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إذن رب العباد سبحانه وتعالى يعني يعني يعني من كرمه أن عند سن 40 خلاص يتوب إلى الله، يتوقف، يقول ها ما بقي ليس كما مضى. ليه؟ لأنما توصل 60 و70 بدأ شعرك يشيب، وكما قال سيدنا زكريا وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. وسبحان الله، وبعدين ايه؟ قال بلغت من الكبر عتية. تتعجب انت، الشيء العاتي اللي هو الشديد يقول ريح عاتية، يعني ريح ايه؟ شديدة. طب الكبر ده ضعف، انظر لجدك كده عنده 80-90 سنة يمشي خطوة خطوة، سبحان الله، يستند على عصا، الرؤية ضعيفة، الجهاز السمعي قل، الحركة بطيئة. يا الله، وأن نعمره ننكسه في الخلق. طب معقول الكبر ده عتي؟ ايه العات اللي فيه؟ ده الكبر ضعف. الانسان لما يتدبر ان هذا الكبر اصبح عاتيا على ايه؟ شديد على ايه؟ اصبح عاتيا على الطب وعلى الاطباء وعلى العلوم الطبية وعلى الادوية وعلى مصانع الادوية. لا يستطيع الأدوية ولا تستطيع العلماء ولا يستطيع الأطباء أن يعيدوا إلى هذا الإنسان شبابه مرة أخرى، ولا يعيدوا إليه قوته مرة أخرى. ومن نعمره نكسه الخلق. بعد ما كان ضعف وبعدين قوة وبعدين بعد الضعف قوة، بعد القوة ضعف وشيبة، سبحان الله. هكذا الإنسان تعود دورة الحياة مرة أخرى، يبدأ في النسيان ويدخل إلى الزهايمر، تدي ينسى ويقول كلمة وينساها، سبحانك يا رب العباد. ولكن من فضل الله سبحانه وتعالى أن العبد لما يكبر في السن ويشيب شعره، ما من شعرات تشيب في الإسلام إلا واستحى رب العباد أن يعذب صاحبها يوم القيامة. إذن أعود إلى قيمة الوقت. لما توزع يومك 24 ساعة على الوقت تجد العجب. لو أنك نمت 8 ساعات وانت عشت 60 سنة، لو نمت كل يوم 8 ساعات وانت عمرك 60 سنة، يبقى انت نمت 20 سنة. خلاص بقي لك كام من الايام؟ 40 سنة. رحت تشتغل كل يوم 8 ساعات، ادي 20 اخرى، يبقى كام سنة في العمل والنوم؟ ادي 40 سنة. فاضل كام؟ فاضل 20. ال 20 دول منهم 13-14 سنة معيلة وطفولة، ها يبقى كام سنة فاضلة؟ 7 سنوات. لو اتكلمت في الهاتف المحمول والساكن والواقف والمتحرك كل يوم نصف ساعة، ادي 2.5 سنين في 60 سنة، يبقى فاضل لك ايه؟ 3.5 سنين. لو جلست على المائدة 3 مرات كل يوم، كل مرة نصف ساعة او 45 دقيقة، ادي كمان 3-4 سنين. ماذا بقي لك من الحياة؟ ولا شيء. لكن الله سبحانه وتعالى لما يعني ينزل العبد الى هذه الدنيا يوضح له الطريق. ادي سكة السلامة وادي سكة الندامة. انت عايز سكة السلامة؟ اذا رب العباد يجعل الوقت، عامل الوقت الذي هو يعني يمشي سريعا يصير في خدمتك انت. فالوقت جندي من جنود الله. ان اطعت رب العباد طوع علي الوقت، وان عصيت رب العباد سلب مني بركة الوقت فلا يصير للوقت بركة. فانا اريد ان اقول ان يعني كما نعرف جميعا ان من علامات الساعة ان تنزع البركة من الوقت، فيصير العام كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كالومضة. بس سبحان الله، يعني العمر نفسه تلاقي ايه، تقول يا خبر احنا لسه كنا في المسجد صلينا الجمعة الماضية، معقول اسبوع؟ تبتدي ده رمضان، تقول يا الله ده رمضان لسه السنة اللي فاتت. هو يدخل العيد، يدخل الحج، وهكذا يتقارب الزمان. من علامات تقارب الزمن، بس في نقطة، لما يتقارب الزمن ينقسم الناس قسمين، قسم طوعوا انفسهم لله فطوع الله وقت الايه الوقت لهم، ولذلك بورك لامتي في بكورها. الرزق يوزع عند صلاة الصبح، تمام؟ تقول الله، طب ده في انا اعرف واحد كافر غير مؤمن بالله ويرزق. ايوه، ما هو الكافر والفاجر والفاسق والمنحرف والمؤمن كلهم يرزقوا، ولكن في فرق بين الرزق وبين البركة في الرزق. هنا البركة، يعني فلان هيرزق اليوم 100 بس من غير بركة، تلاقي اخر اليوم مدين ب300، يبقى 100 ضاعت واستدان عليها 200. الثاني هيرزق 100 ولكن الله وضع فيها بركة 1000، فابنه مش هيمرض، والسيارة مش هتتخبط، والبيت مش محتاج سباكة، فربنا يديله رزق سلبي. فالبركة في الوقت، توزع الارزاق عند ما بين صلاة الصبح الى شروق الشمس. فالانسان اللي يصلي الصبح بعد ما تشرق الشمس لا بركة له في رزقه. وانا اريد ان انبه نفسي وانبهكم ان الرزق ليس معناه الجنيه والدولار واليورو والعملة، لا، ده نوع من الرزق. الزوجة الصالحة رزق، اكبر رزق هو الاسلام، الاولاد الصالحين رزق، الجيرة الحسنة رزق، محبة الناس رزق، حب العلم رزق، حب العلماء رزق، حب القرآن رزق، حب الصلاة رزق، كل هذه انواع من الارزاق يبارك رب العباد فيها. ويأتي المال اخر صفحة في كتاب الرزق، لكن الناس تظن ان الرزق ده بس هو عبارة عن المال فقط، لا والله ابدا، بالعكس، ان يرزقك بركة في الوقت. احيانا تقول يا الله ده انا استطعت ان اقرأ اليوم 3 أجزاء قرآن، ده انا عمري ما قرأت الا 3 آيات، فتكتشف ان ربنا وسع في الوقت انك قرأت 3 أجزاء، وانك صليت ورا الامام 8 ركعات او 20 ركعة او غيره ولم تمل ولم تشعر، سبحان الله. والتاني والعياذ بالله الناس يصلي التراويح في ورا المسجد ورا الامام وجالس عين على القهوة، لا اله الا الله ولا اهوى انا ذلك، لا، يعني صعبة صعبة جدا انك تضيع وقتك كده هباء منثورة. ان الوقت هو الرصيد الحقيقي لك، ولا تضيع الوقت هباء منثورا، فان الله سبحانه وتعالى لن تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن 4 من ضمنها شبابه وعمره. نسال الله ان يبارك لنا في اوقاتنا واعمارنا وازواجنا وزوجاتنا وابنائنا وبناتنا. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. روح وريحان.